وكفى بالله عليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا هما إلا فرجته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا غائبا إلا سالما إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. هنقول إيه إن شاء الله؟ أي الآيات نبدأ؟ واحد يقول لي الآية اللي بعد الآية اللي فاتت، الآية اللي بعد الآية اللي فاتت، مش كده ولا إيه؟ بتقول إيه الآية الثالثة؟ الآية الدرس الماضي من التفسير كان ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم نذير منه نذير، إنني لكم منه نذير وبشير. آية اليوم نعم نعم ما قلناهاش، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. درس اليوم إن شاء الله وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. بمعنى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، أحكمت ثم فصلت، مضمونه الآتي: ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. مين يقول زي ما قال أبو بشر إن إحنا ما قلناهاش ومشى؟ من يشهد معه؟ اتقالت ولا ما اتقالتش؟ اتقالت. هو فيه الكلام لا ينتهي، في عبادة الله الكلام لا ينتهي فيه أبدا، لأن كل حياة البشر مبنية على العبودية لله، والعبادة زي ما قلنا أنك تبقى خادم للي خلقك، خادم لسيدك. الفرد خادم لسيده، والأسرة خادمة لمن خلقها، والمجتمع خادم لمن خلقه، والبشرية كلها خادمة لمن خلقها، بمعنى أنها لا تتحرك إلا في حدود طاعة الله، حتى تصبغ البشرية أو تصبغ الأرض أو يصبغ أهل الإيمان على الأقل صبغة الربانية. وتكلمنا تفصيل بما تيسر. وأن استغفروا ربكم، بالأمر الثاني الذي جاء به رسول الله عليه وجاءت به الأنبياء جميعا قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأن استغفروا ربكم بألا تعبدوا إلا الله، وقلنا ليه جت بصورة النهي ونفي عبودية غير الله، لأن الحال كان في المجتمعات حين بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان على الشرك، فبدأ ألا تعبدوا إلا الله. وفي آيات ثانية أن اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم، أن اعبدوا الله، يبقى أمر مباشر بالعبادة بيأتي، لكن هنا ألا تعبدوا إلا الله يعني يجب أن يزاح من أذهانكم وقلوبكم وأفكاركم واعتقاداتكم وتصرفاتكم ما يعبد من دون الله. ثم وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا ويؤتي إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلا. الاستغفار له حقيقة وله آثار وثمار تظهر على الفرد وعلى المجتمع، وله دلائل ومظاهر تظهر على الناس أيضا، يعني ليها علامات. فتكلم العلماء عن حقيقة الاستغفار، حقيقة الاستغفار في الآية تكلمت عن الاستغفار وعن ثمرة من ثمرات الاستغفار. يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلا. لكن عشان نمضي مع الاستغفار ومع آثاره وثماره على النفس وعلى المجتمع، نبدأ بحقيقة الاستغفار. الاستغفار بمعنى طلب المغفرة، طلب المغفرة. طلب المغفرة معناها طلب، تطلب من الله سبحانه وتعالى ستر المعاصي وستر آثار المعاصي، أو إزالة وإزاحة المعصية وإزالتها. أنت بتقر لله سبحانه وتعالى أن يغفر لك ما كان، ولذلك الاستغفار بيبقى من ذنب قد يكون عظيما خطيرا كالكفر والشرك، وده المخاطب به أهل الشرك. استغفروا ربكم ثم توبوا إليه لأن ألا تعبدوا إلا الله، يبقى إزاحة ما في القلوب وما في الخواطر وفي الأذهان من شركيات أو كفريات. وأيضا الاستغفار يكون من ذلك والتوبة تكون من ذلك، لأن الإنسان حين يستيقظ قلبه ويدخل الإيمان أو يدخل نور الإيمان إلى قلبه، بيستشعر ويكتشف أنه كان على خطأ جسيم وظلم عظيم في حق الله وفي حق الحقيقة التي لا تنكر ولا ينبغي أن تحجب، اللي هي وحدانية الله سبحانه وتعالى وحقيته في أن يعبد ويوحد ويمجد ويتفرد هو بذلك سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك العلماء تكلموا في هذا المجال كلاما مستفيضا بمعنى الاستغفار وحقيقته وآثاره وثماره. ومن خلال البحث رأيت كثيرا من العلماء يتكلمون في هذا المجال، لكن أقرب ما يقرب المعنى كلام ذكره أحد العلماء سنذكره إن شاء الله بعد أن نبتدي به. قال: الاستغفار سؤال العبد، لمن السين والتاء معناها إيه؟ استغفر طلب شيء، معناها طلب. استغفر عن طلب الإيه؟ المغفرة. استرحم عن طلب الرحمة. استعان معنى طلب العون. استشفع معنى طلب الايه؟ الشفاعة. يا رب علمنا. سؤال العبد من الله تعالى الستر والغفر والغطاء لأن الغفر أساسا البقاء. وحتى يعني فيها كلمة مقاربة عندكم في اللغة الكفر يعني، وقريبة من في اللفظ وفي في المعنى. ليه؟ قال لك لأن الله سبحانه وتعالى حين يرزق العبد الإيمان، والإيمان أساسا مركوز في قلب العبد وفي نفسه بالفطرة منذ أن خلق، لكن أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسان. فبيقول إن الإيمان نور، هذا النور اختار الله قلب عبده فقذف فيه نور الإيمان وأحياه به، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. طب لما يكون القلب عمر بالإيمان وأحيى الله هذا القلب بالإيمان واستنار القلب بنور الإيمان وجعل لهذا الإيمان ولهذا النور الذي في قلبه سترا من نور يتحلى به، كلام صاحب نوادر الأصول اسمه الحكيم الترمذي، يقول لك جعل له في قلبه سترا من نور وقاية ولباسا وحجب ذلك عن أعين الخلق أو الثقلين. النور لا يرى يعني الإيمان لا يرى، إنما هو سر في القلب مودع، لكن يظهر آثاره، تظهر آثاره على العبد. فهذا النور الظاهر اللي هي آثار الإيمان على وجه العبد هي كسوة النور الباطن، كما أن الأبدان والتوآت والعورات توارى بالثياب، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. والمؤمن إذا صح إيمانه واكتمل بالعمل، إذا صح الإيمان واكتمل بالعمل، صح الإيمان يبقى حقيقة الإيمان حقيقية صحيحة في القلب، يعرف من هو الله وما هو حق الله وما يراد منه لله، لنسميها أركان الإيمان. والعمل يكمل الإيمان لو بنسميها إيش؟ شعاب الإيمان. صلوا على سيد ولد عدنان، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يبقى أصل الإيمان يبقى عبارة عن معرفة في القلب تحل في القلب بالله ومراده، اللي هي أركان الإيمان، وهي السر اللي يطلع عليه أحد، يعبر الإنسان عنه بلسانه. لأن ذلك قالوا يعني الإيمان ما استقر في القلب وعبر عنه اللسان بالكلام، والعمل يكمله لها شعب الإيمان، 70 شعبة أو 60 شعبة. إذا اكتمل الإيمان واستنار القلب بهذا النور يمشي العبد المؤمن بين الخلق وعليه آثار هذا الإيمان بهاء وجمالا وهيبة ووقارا. إذا لم يوجد البهاء والجمال والهيبة والوقار يبقى في حاجة، إذا في حاجة في نقص في الإيه؟ يا إما في أصل الإيمان وإما في متممات الإيمان. ودي تبقى ظاهرة يا أصحاب البصيرة. فقال: فإذا هم الإنسان بالمعصية، مش كان إنسان كويس متكامل الإيمان وقلبه مستنير بالإيمان والبهاء والجمال على وجهه من أثر الإيمان، يحتم كده تكاملا. إذا هم بالمعصية وعزم عليها انكشف ستر النور عن قلبه، يعني الجمال والبهاء والنور الذي ظهر أثره عليه مجرد ما يهم بالمعصية ويعزم عليها يبتدي النور إيه؟ يقل، زي الجلد لما ينكمش. لو شبهنا مثلا الثوب لما تبتدي إيه؟ تكشفه وينكمش شيئا فشيئا، أو الغشاء اللي مغطي حاجة كده وتسحب منها الغشاء شيئا فشيئا، أو كما ينتزع الجلد من الثعبان. ثوب ملبوس، فالإنسان لما ارتكب معصية ينزع. أنا بس بقول تمثيل عشان خاطر لما تتخيل الإيه؟ إن الإيمان هينقشع، النور يعني ابتدي إيه؟ يفتقد شيئا فشيئا، والعياذ بالله. ده مجرد الهم والعزم على المعصية، والعياذ بالله. فإن عملها تباعد عنه نور الإيمان فيصبح العبد عاريا، عاريا من البهاء والجلال الذي آثار الإيمان. أنت عارفين هو استنبط المعنى منين؟ استنبط: ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما. كانوا مستورين بستر الإيمان، فلما ارتكبا المعصية بتقدير الله نزع عنهما ثوبهما فانكشفت سوآتهما، بدت سوآتهما. فكذلك العبد إذا هم بالمعصية وعزم عليها ينكشف الستر ونور الإيمان الذي يغطيه بالجلال والبهاء، فيظهر أثر ذلك والعياذ بالله كما نوزع ثوب آدم وحواء في الجنة. فالمعصية: لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. والمعصية طاعة للشيطان، والمعصية يفتن الشيطان بها بني الإنسان. فاستنبط هذا المعنى، قال لك: فإن هم بها فإذا عملها تباعد عنه نور البهاء والجمال. الأول كان إيه؟ بدأ ينكشف شيئا مشان يعني يظلم، يبقى عليه غمامة كده. فإذا عملها تباعد عنه البهاء والجمال، وتبدأ تظهر عليه آثار المعصية سوادا وظلما، والعياذ بالله. فإن أصر لم يزدد إلا ضعة ودنة، ولم يزدد الستر عنه إلا بعدا، والعياذ بالله. بكده والعياذ بالله، إن أصر على المعصية يبقى نور الإيمان لا يظهر عليه أبدا أثر من آثار، وتظهر عليه ظلمة المعصية. ودي واضحة في أهل المعاصي والعياذ بالله. المصر على المعصية أو المنغمس في الرذيلة والعياذ بالله، أو الذي يعيش على الكفر والشرك والعياذ بالله، ترى في وجهه ظلمة وسوادا والعياذ بالله. فإذا ندم، وأتكلم عن حقيقة الاستغفار، فإذا ندم رجع إليه بقلبه، رجع عليه النور، رجع عليه البهاء والجمال إلى قلبه وإلى على وجهه. فيرجع الإيمان إلى قلبه ويستقر فيه. فإن رزق عزما وتوبة نصوحا وعملا صالحا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا رجع إليه البهاء والجلال كما كان. فمع عزمه ألا يبرح عن مقام الطاعة، إذا سأل المغفرة قال أستغفرك، أي أسألك أن ترد الستر، فيصير في ذلك النور مستورا، في ذلك النور مستورا. ترجع للحقيقة، للحالة الأولانية طبيعية تحت الإيمان. يعني أستغفرك، أسألك أن ترد إلي الستر، اللي هو البهاء والجمال اللي كانوا من آثار الإيمان الذي في قلبي. شايف التعبير؟ لو تخيلت هذا التعبير ليه؟ استغفار طلب مغفرة، والمغفرة معناها ستر، والستر معناها ايه؟ شيء انكسف. انكسف بايه؟ انكسف في المعصية. يبقى بتقول تسترجع انت الحالة الطبيعية اللي انت كنت عليها، التي رضيت بها ورضي عنك بها ربك سبحانه وتعالى جل شأنه. وقال في الآخر، بيّن الكلام اللي قلناه، بدو ذلك من آدم عليه السلام كان لباسه ستره هو النور، فلما عصى انكشف النور وعريا، ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. وقوله سبحانه ووسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. يبقى هو سوآت كانت حقيقية مثل آدم وحواء، أو نستشف منها هذا الذي بينه هذا العالم الجليل عليه رحمة الله. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ نتعلم عشان نحاول نستحضر هذا المعنى. يعني يكفي أنك تذكر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نذكر جميعا، أن الذنب نكتة سوداء على القلب. فإن ارتكب ذنب تاني نكتة نكتة نكتة حتى يتودى القلب. وذلك الران الذي ذكر في قول الله تعالى كلا لران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يبقى الظلمة، المعصية ظلمة وسواد يحجب القلب ويزيل آثار نور الإيمان في القلب. بل قال وهب رضي الله عنه الإيمان عريان، فلباسه التقوى وزينته الحياة، وماله الفقه في دين الله. رأس ماله الفقه في دين الله، يعني التقوى مع الحياة مع الفقه يبقى تكامل الإيمان. كنت فاكر لما الحديث قال 70 شعبة أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها مطأذى طريق، وبقيت الحديث إيه؟ والحياء شعبة من شعب، والحياء شعبة من شعب الإيمان. استغفر الله. ولذلك في أحاديث تدل على أن بعض المعاصي بعينها اللي فيها كشف لعورات الناس وتتبع لعورات الناس، يترتب عليها تتبع عورات المعاصي والعياذ بالله. كان النبي عليه الصلاة والسلام جاء في حديثه يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن أو لم يدخل الإيمان في قلب، يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، لا تغتابوا الناس ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته. ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في عقر دار. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. وذكر أثرا يعني يسنده إلى سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، إن المؤمن في 70 حجاب من نور، 70 حجابا من نور، فإذا عمل خطيئة ثم تناساها حتى يعمل أخرى يهتك منها حجاب من تلك الحجب، ولا زال كذلك، فإذا عمل كبيرة من الكبائر تهتك عنه تلك الحجب كلها إلا حجاب الحياء وهو أعظمها حجابا، فإن تاب تاب الله عليه ورد تلك الحجب كلها، فإن عمل خطيئة بعد الكبائر ثم تناساها حتى يعمل أخرى قبل أن يتوب يهتك عنه حجاب الحياء والعياذ بالله. فالعبد لا زال في عيب ولا يزول يحدثه وستر يزول عنه أثناء الذنوب يعني. ولذلك آخر ما ينزع من القلوب الحياء، ومن علامات الساعة أن ينزع الحياء من صدور النساء، لأن المفترض النساء أشد حياء من الرجال، فينزع الحياء الأول من الرجال وتمضي الأيام إلى أن يصل الحال إلى أن ينزع الحياء من صدور النساء. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. وللأسف الشديد أن الناس لا تريد أن تعلم حقيقة الخير وحقيقة الشر، وبالتالي يخوضون في الشر من غير علم، بجهلهم والعياذ بالله، أو بغفلتهم. يخوضون في المعاصي إما عن جهل وإما عن غفلة وإما عن عمد والعياذ بالله. ده الفجور إذا بلغ الفجور مداه جمعناها تعمد للمعصية، يعلم أنها ممنوعة ومحرمة وأنها توغر الصدور أو تسقطه في عين الله وفي عين الناس، ومع هذا ارتكبها، ده منتهى الفجور والعياذ بالله. فإن كانت من عن جهل هؤلاء يحتاجون لتعلم، لأن وسبحان الله العظيم وبحمده الشيطان عليه لعائن الله. يعني أنا مش عايز أعبر أقول إنه نجح في إضلال الناس، لا، وبس بلغ الغاية في إضلال الناس، في إبعادهم عن حقيقة الإيمان وحقيقة الدين، وجند من شياطين البشر من يزين لهم المعاصي ويحليها بحيث يعملوها ويعتقد أنهن أو أنهم جميعا على الأفضل. يعني لما يسمي العري حضارة مدنية أو موضة، ولا يسمي الاختلاط حرية، ولما يسمي العلاقات المشبوهة والممنوعة صداقة ومحبة وحب، وخلاص تزين الأمر. ولذلك وأنا بقال لي كده في قنوات لقيت برنامج بيتكلم عن مشاكل الأسرة، بيتكلم عن حالات الطلاق. طبعا هو ظاهر الموضوع حيوي ومهم جدا، لكن اللي بيتناول الموضوع مطلوب أنه يكون قلبه حي بالإيمان. فبيقول يعني دايب واحدة مسؤولة جمعيات يعني متخصصة في شؤون الأسرة والإصلاح بين الأزواج، وواحدة صاحبة تجربة في طلاق والعياذ بالله، وبيقول إن الإحصائيات بتقول إن 40% من حالات الطلاق تتم في السنوات الأولى من الزواج، وربما في الشهور الأولى من الزواج 40% تتم في المراحل الأولى من الزواج. وبيسأل سؤال لي، طب عشان تجاوب على السؤال ده عاوز ساعة، لكن الحلقة ما خلصش 10 دقائق ساعة ما أنا فتحت البرنامج. فيعني واحدة رشيدة اللي هي مسؤولة الجمعية تتكلم كلام طيب، بتقول إن يعني يبنى الاختيار على أساس شرعي، ودي أول حاجة، الاختيار يكون على أساس شرعي. قرفر بذات الدين أتاكم من ترضون دينه وخلقه، دي البداية. ثم التقدير للمسؤولية من الطرفين، من الزوج والزوجة، خاطب والمخطوبة، يكون مقدرين للمسؤولية، وأن يبنى هذا على أساس مشروع مش على علاقات. أنا جاوبت على السؤال ليه 40% في السنوات الأولى من الزواج، لأن يبقى زواج مبني على أساس من الرمال، شهوة وهوى يسموها حب، شهوة وهوى يسموها حب، هو يعني يهوى واحدة أو تهوى هي واحدة، وبعدين ما تدرسش الأمور، هي خلاص مدام تعرفوا على بعض وتكلموا مع بعض، ما فيش دراسة لا للأمور الشرعية ولا لتقدير المسؤولية ولا نظرة للمستقبل كيف يعانى عليه. دي الإجابة المختصرة. فالمسؤولة الاجتماعية تحت الجمعية قالت هذا الكلام، يعني صاحبة الخبرة في الطلاق والعزب التي تعاني من الطلاق قالت أنا في رأيي أن المرأة لا ينبغي أن تنظر إلى غير زوجها عشان تستقر الحياة الزوجية، والرجل كذلك إذا كنا نعيب عليه أنه ينظر إلى غير زوجته وكذلك المرأة. يقول الاثنين مطلوب منهم أن يكتفيا بالحلال، وده كلام مين؟ كلام الشرع والقرآن والسنة، يعني وربنا شرع الحلال الزواج عشان الرجل يرضى بما شرع الله له من زوجة أو زوجات حلال، والمرأة ترضى بزوجها وتكتفي به ولا تنظر إليه. وذلك من صفات أهل الجنة مقصورات في الخيام، لا ترى غير زوجها. مجرد ما قالت هي كده، قالت المرأة لا تنظر إلى غير زوجها والرجل لا ينظر إلى غير زوجته، فالمغلق اللي بيدير البرنامج صاحب هوى قال إلا في حدود الصداقة أو الزمالة في العمل، مش هين عليه تبكي المطيبة تمشي، يعني ازاي تقول كلام طيب؟ الاثنين من الزوج المرأتان قالت كلام طيب، الاثنين قالوا كلام كويس، هو قال إلا في حدود الصداقة أو الزمالة في العمل. يعني الشيطان لما يزين هذا الكلام فيجري على الألسنة يقدر يقول صداقتي واختلاقي. لسه امبارح كنا نتكلم في دار نقول ان من فتن الاسر، عامه الاسر، غالبيه الاسر، من فتن عامه الاسر وغالبيه الاسر ان الحما او الام تعمل يوم تجمع فيه جميع بناتها وازواجهم او اولادها وزوجاتهم يجمعهم يقول لك تغديهم يوم الخميس، تغديهم يوم الايه الجمعه، يجي يتغدوا كلهم مع بعض، ويختار الحابل الناس، يقبل أولاد الرجال معهم زوجاتهم، وزوج الداء مع تنظر إلى هذا، وزوج وهذا ينظر إلى زوجة هذا، وكمان ممكن يحصل كلام زي ما قلنا ومداعبات أو ممازحات أو من نوع يعني التلاطف، وواحدة تقول أخ جوزها ولا جوز أختها تقول له كل دي كويسة، أنا عارفك تحب النوع ده، تقشر لهم ثلاث الدهالة فضليتان، وتأتي بعد ذلك طبعا زوجها قاعد لما نشوفها عملت كده قشرت له البرتقالة وديتها له، ولا قالت لي خذها تحب الحتة، أنا عارفك تحب اللحمة اللي مش عارف فيه الملبس خذ، ويقول لها إيه اللي عارفه عرفت من فين، وتقول الكلام ده ليه، وبدل ما تبقى أنس وصلة رحم تبقى إيه فتن ونكد وخراب بيوت. هذا بيحدث من حوالي 20 سنة، واحد قال ما شاء الله شاب جاب يقول لي أنا يعني هم غضبانة مني ومش قادر أرضي. ليه يا عم؟ قال مصرين إن إخواتي يجيبوا حريمهم في البيت ويقعدوا معانا، وأنا مش عايز مراتي ده يبص لده يبص لده ويأكل ده ويتناول ده، وممكن واحدة تبدأ عمل مالك وتقول له كل لغير زوجها، وأنا مش عايز كده. قلت ما تروحش في اليوم ده، أم تزعل وتخليها تزعل، لا طاعة لمخلوق معصية الخالق. إذا كان ربنا قال ولا تقربوا، وقال وقل المؤمنين يغضوا من أبصار، وقل يغضضن من أبصارهن، المؤمنات يغضضن يغضضن من أبصارهن. ولما يسأل النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم ويحذر من دخول الرجال على النساء، قالوا الحموا يا رسول الله، الحموا أخو الزوج أو زوج أو أخو أو يعني أخو الزوج أو زوج الأخت، الحموا يا رسول الله، قال الحموا الموت، الحموا الموت، الحموا الموت. زي ما نقول البلدي مطرح ما تآمن، ما هو إذا يعني ويؤتى الحذر من مأمنه، ويؤتى الحذر من مأمنه. ولذلك الاختلاط مصيبة المصائب. إذا زين الشيطان هذه المعاصي للناس والعياذ بالله، يبقى يعني باب من أبواب الفتن. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. فهذه الأمور تدخل على القلب بظلم، وآثار المعاصي وخيمة. الاستغفار يزيحها، ودي ثمار الاستغفار إذا أذن لنا العزيز الغفار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا غائبا إلا سالما إلى أهله رددته. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Yeah.